وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريم الدماء والأموال والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، لأن الذين حجوا معه قريب من 100,000، ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد.